قال رحمه الله: المسألة الثالثة قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا واجب الرد عند التنازع، وأما إذا لم يكن هنا تنازع ولا إشكال عندهم ولم يحصل بينهم ما يحصل، فيمضون على ما هم عليه مما قد علموه من كتاب الله واستفادوه من الحق، ولكن إذا تنازعوا فالمرجع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل وردوه إلى ولاة الأمر، الأمر لم يذكرهم هنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى ولاة الأمر، لأن المسألة هنا المقصد الأمر الشرعي، فيرد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وسنة رسول الله. والعلماء الذين يحكمون يردون الأمور في حكمهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. قال علماؤنا: أردوه إلى كتاب الله، فإذا لم تجدوه فإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا فكما قال علي: ما عندنا إلا ما في كتاب الله، أو ما في هذه الصحيفة، أو فهم أوتيه رجل مسلم. وهذا جواب عن سؤال للمغيرة رضي الله تعالى عنه لما شاع من الشيعة أنذاك، شيعة علي، أعني ممن يتعصب لعلي ويغلو في علي، وعلي أبعد ما يكون عن الغلو فيه ولا يحب ذلك أعني، لكن الشيعة تعصبوا لآل البيت ولا سيما علي، غلوا فيه حتى ادعوا فيه الإلهية وأنه الإله، وهؤلاء هم المؤلهة وزنادقة، لكن من هو أخف من أولئك الذين أشرنا إليهم؟ غلوا في علي وقدموه وفضلوه على من هو أفضل منه، وزعموا أن آل البيت خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به غيرهم، فشاع هذا الأمر. فسأل المغيرة وأتى بالجواب من أمير المؤمنين وانخنس الشيعة، بل تكلم علي رضي الله تعالى عنه بهذا على منبره كما روى بعض التابعين عنه، وأننا ما عندنا شيء، أي أن ما يشاع عننا أن النبي عليه الصلاة والسلام خصنا بشيء، ما خصنا بشيء، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله، وهناك فهم فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن هؤلاء أهل الفهم علي رضي الله تعالى عنه، فهو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه خصنا بشيء، ما خصنا بشيء. فهذا من أقوى الردود على الشيعة الزاعمين أن آل بيت النبوة خصهم رسول الله ولا سيما علي منهم بشيء فلم يخصهم بشيء، فهم كغيرهم عليهم رضوان الله، إلا ما في هذه الصحيفة التي عند علي مما فيها مما يختص بشرع الله سبحانه وتعالى، مما ذكر من العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، هذا الموجود عندنا في هذه الصحيفة. لأن المغيرة سأل بعد أن قالوا: ما في هذه الصحيفة؟ قالوا: ما في هذه الصحيفة يا أمير المؤمنين؟ قال: فكاك الأسير والعقل وأن لا يقتل مسلم بكافر، أي يعود إلى الديات ويعود إلى فكاك الأسير، هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا هذه المسألة أن المسلم لا يقتل بكافر مطلقا، ذميا مستأمنا أو غير ذلك من باب أولى، فلا مسلم يقتل بكافر، حرام أن يقتل مسلم بكافر، هذا لا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من أقوى الردود على الشيعة الزاعمين ما سمعته. وينبغي لولاة الأمور إذا خاض الناس في شيء أن يبينوا للناس حتى يدفعوا اللبس ويدفعوا هذا الخوض الذي خاضوا فيه، فيبينوا الناس علنا، إن كانوا من أهل المنابر قاموا على المنابر وبينوا، وإن لم يكونوا من أهل المنابر فاستغلوا الوسائل الموجودة بأيديهم، فبينوا للناس أن ما يشاع من كيت وكيت غير صحيح وليس له حظ من الصواب، حتى يذهب ما بنفوس الناس مما شيع في أوساط المجتمع. وأما السكوت على الشائعات التي تحتاج للبيان فهذا يضر، وخلاف الصواب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أبان ما سمعته مما حصل من الشائعات وبين الصواب في ذلك وأنه خطأ. وهكذا القرآن الكريم لما شاع ما شاع في شأن عائشة بين أنه خطأ وأنه كذب وافتراء على أم المؤمنين، فسكت وانخنس المنافقون، ولا سيما أهل الشائعات أهل النفاق يستغلون السكوت، يستغلون السكوت ويخوضون ويلبسون على الناس. فما يجوز السكوت في هذه الحالة إذا كان سيضيع الحق، أو كذلك أيضا يتسع الخرق على الراقع ويخوض الناس في الشر والعياذ بالله. فعلي ما سكت عن الباطل الذي شيعه، وأن رسول الله خصهم بشيء ما خصنا بشيء، نحن مثل الناس، معنى كتاب الله وسنة رسول الله، لا مصحف فاطمة ولا غير ذلك عندنا مما يشاع، عندنا هذا الموجود الذي عند الناس، غير الصحيفة التي هي عندنا وفيها كيت وكيت، وغير الفهم، وهذا استثناء منقطع الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. قال: ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى، أو ما في هذه الصحيفة، أو فهم أوتيه رجل مسلم. هذا بالمعنى يرويه رحمه الله تعالى، وإلا إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قال: ويريد أن يتوصل بهذا رحمه الله، هذه الآثار التي سيذكرها مع الأحاديث، يريد أن يرد على بعض الناس، وأن الاجتهاد بالرأي جائز إذا لم يكن كتاب ولا سنة في المسألة، يجتهد الشخص رأيه، وهذا قد جاءت به الشريعة كما يسوق الآثار رحمه الله تعالى، ولكن لا يقدم الرأي على الكتاب والسنة حتى يوسم الشخص بأنه من الرائيين. وقد ذم أهل العلم أهل الرأي جدا، واشتهر أهل الكوفة بالرأي فذموهم لأنهم جعلوا الكتاب والسنة بمعزل، وغلوا في الرأي جدا، غلوا في الرأي، فذمهم أهل العلم الغلو. وإلا الرأي الصواب ما فيه مانع إذا لم يكن دليل من كتاب الله وسنة رسول الله أن الشخص يبدي ما عنده مما آتاه الله من الفهم والرأي السديد، فقد يكون قريبا من الصواب فيؤخذ به باعتبار أنه اجتهاد عالم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. فإن لم تجد؟ قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. ولا آلو، ما معنى لا آلو؟ لا أقصر، سأبذل جهدي وطاقتي في الصواب والوصول إلى الحق، فأبذل حماد جهدي وقصار جهدي لأصلنا المقصود بعد التفتيش عما يدل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله، قبل أن أبذل الرأي وأجتهد الرأي. أولاً أبحث عن الدليل، وأما المبتدعة فما تجدهم حول الأدلة، رأيون معتزلة، إخوان المسلمون معتزلة العصر، رأيون لا يبحثون عن كتاب ولا سنة في الغالب، وإذا أرادوا أن يبحثوا عن كتاب أو سنة من أجل أن يقيموا هذا الأمر الذي هم عليه، لا من أجل بيان الحق. قال: اجتهدوا رأيي ولا آلوا. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي وفق رسول الله، وهو معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث لا يثبت كما في الضعيفة، قال: منكر. قال الألباني في الضعيفة 881 منكر، وقال العقيلي قال البخاري لا يصح، ولا يعرف إلا مرسلا، ونص عبارته في التاريخ لا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل، لا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل. قال الشيخ: قلت أن الصواب، قلت إن الصواب عن أصحاب معاذ رضي الله تعالى عنه ليس فيه عن معاذ، يعني الصواب عن أصحاب معاذ وليس فيه عن معاذ. وقال الذهبي: تفرد به أبو عوان محمد بن عبد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي عن المغيرة بن شعبة، وما روى عن الحارث عن أبي عوان فهو مجهول، إلى أن قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفيه ثلاث علل: الإرسال وجهالة أصحاب معاذ، وهكذا الحارث بن عمرو. ثلاث علل في هذا الأثر أو في هذا الحديث، فهو لا يثبت كما في الضعيفة، فلا يعتمد عليه. ومن أهل العلم من صححه، ومنهم الإمام كما سيأتي، لكن الحفاظ ضعفوا الحديث، البخاري، الترمذي، ابن الجوزي كما في الحاشية، وابن حزم، عبد الحق الزيلعي وغيرهم، فرأوا أن هذا الحديث لا يثبت. والشيخ الألباني من المعاصرين يرى أنه منكر، والمعنى والله أعلم صحيح، أنه يجتهد رأيه بعد إذ لم يجد ما يريد ويروم من الاستدلال له من المدلولات من كتاب الله ولا سنة رسول الله، فيجتهد رأيه. يقول أبو عبد الله مر عن عبد الله بن مسعود وإسناده ثابت عنه أنه يجتهد رأيه إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة ما يقيم به على ما يريد من المسائل. قال: فإن قيل هذا لا يصح، فعلا لا يصح، وما ذكره ما هو مقبول منه. فإن قيل هذا لا يصح، قلنا قد بينا في كتاب شرح الحديث الصحيح وكتاب نواهي الدواهي صحته كما سمعت لا يصح، وإن حاول تصحيحه رحمه الله. وأخذ الخلفاء كلهم بذلك، ولذلك قال أبو بكر الصديق للأنصار: إن الله جعلكم المفلحين، وسمانا الصادقين، الله أعلم. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى قوله تعالى: أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. سمانا الصادقين وسماكم مفلحين، الآية تدل على ذلك، لكن الله أعلم بصحة الأثر على ما ذكر هنا. فلا شك أن الله سماهم صادقين المهاجرين بدليل هذه الآية: أولئك هم الصادقون. وسمى الأنصار كما سمعت المفلحين. قال: والذين، ثم قال: والذين تبوأوا، وكلهم صادقون ومفلحون رضوان الله تعالى عليهم، وكلا وعد الله الحسنى، صادقون ومفلحون رضوان الله تعالى عليهم. لكن هذا على وجه الخصوص، وهو يريد أن يقرر رضي الله تعالى عنه شأن الخلافة، وأنها فيهم وفي قريش وليست في الأنصار. قال: ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله: فأولئك هم الصادقون. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تكونا معنا، أن تكونا ولا أن تكونوا، تكونوا، أن تكونوا، نعم، جمع. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا معنا حيث كنا. انظر إلى الخليفة يدعو لاجتماع الكلمة ويبين لهم أن هذا هو باب الفلاح، وأننا نجتمع سويا وندير شؤون المسلمين ونتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الخلاف وعلى الإثم والعدوان. هذا هو مناط فلاح الأمة، والآخر كما علمتم هو ضياع الأمة ودمار الأمة وتسلط أعدائهم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيث كنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله، انظروا للاستدلال، يعني أنتم تكونوا معنا، نحن سمانا الصادقين وأنتم المفلحين سماكم، فكونوا معنا، أمركم أن تكونوا معنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذروة الصادقين المهاجرين والأنصار، وهم يدخلون دخولا أوليا، ويجب على من بعدهم أن يدخل معهم وأن يكون معهم، واجب والله، ولا يجوز الخروج عنهم، ولا يجوز للشخص أن يتفلت عن معيتهم، ضل السبيل إن ترك معية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضل السبيل وانتهى. وهؤلاء الطوائف الفاجرة المبتدعة في أمة محمد، لأنهم أبوا أن يكونوا مع الصادقين، مع السلف رضوان الله تعالى عليه، فحصل لهم من الضلال البعيد ما حصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هؤلاء الصادقين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فواجب على الأمة أن تكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المنهج السلفي. فأخذ أهل السنة بهذا: وكونوا مع الصادقين. فكانوا مع الصادقين فنفعهم الله بهذه المعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار خيرا، ولو كان لكم من الأمر شيء ما أوصى بكم. سبحان الله. قال: ذكره أبو بكر في قصة البيعة في سقيفة بني ساعدة، والمرفوع منه سيأتي تخريجه إن شاء الله، لكن بهذه السياقة انظروا لنا يا أخوان قصة السقيفة، هل فيها ما ذكر؟ هل فيها ما ذكر جيد؟ من ضمن هذه الفقرات التي استدل بها أبو بكر أننا الصادقون وأنتم المفلحون، وأمركم الله أن تكونوا معنا، وقالوا كونوا مع الصادقين. ولا شك أن قصة السقيفة صحيح، لكن قصدي بهذه السياق المذكورة وبعض ما ذكر فيها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار خيرا، ولو كان لكم من الأمر شيء ما أوصى بكم. وقال له عمر حين ارتد مانع الزكاة: خذ منهم الصلاة ودع الزكاة. فقال: لا. فقال: لا أفعل، فإن الزكاة حق المال، والصلاة حق البدن. وأبو بكر أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم من عمر، وأعلم من هو وراء عمر من أصحاب رسول الله، جلة أصحاب رسول الله من العلماء، أعلمهم أبو بكر وأفضلهم أبو بكر، والعلم يبرز في مثل هذه المواقف. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أبرز علمه رضي الله تعالى عنه، ولما ارتد أهل الردة أبرز علمه رضوان الله تعالى عليه، ومواقف كثيرة. ولما جهز رسول الله الجيش وجعل عليه أسامة قال: لا أترك شيئا قد فعله رسول الله، وكان السياسة عظيمة والله، حتى خاف المرتدون، قالوا: كيف يجهز جيش ويقول لهم اذهبوا إلى الروم؟ هذه يدل على قوة، فخافوا وارتعدوا من أبي بكر، وإلا هو محتاج للجيش ذاك، محتاج للجيش يواجه به على الردة، لكن قال: هذا الجيش يمضي ونحن سنذهب، ما دام رسول الله أمضاه لا يتخلف أبدا، فأمضاه ومضى إليهم، قاتلهم وأهانهم رضوان الله تعالى عليهم، وهؤلاء يحتاجوا إلى حزم. أما التفلت معهم والله ما يزيدهم إلا شرا، يحتاجوا إلى قمع رقاب هؤلاء الخوارج ومن كان على شاكلتهم ممن يقلقلون وضع الناس، يحتاجوا إلى حزم كما ذكر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الحزم مع المفسدين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما في حزم سيتعبون الناس، لكن لما استعمل أبو بكر الحزم وعمر الحزم ضرب الناس بعطن وما استطاع أحد أن يرفع رأسه. قال: وقال له عمر حين ارتد مانع الزكاة: خذ منهم الصلاة ودع الزكاة. فقال: لا أفعل، فإن الزكاة حق المال، والصلاة حق البدن. وقال عمر بن الخطاب، وجه الدلالة واضح أن أبا بكر اجتهد رضوان الله تعالى عليه، وقال عمر بن الخطاب: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. يدعان الخير ومعرفة الفضل لأهله. هم صنفان، لما ارتد ما هم صنفان، منهم من هو مرتد ارتد عن دين الله، ومنهم من منع الزكاة فقط من غير ردة، ما منعها جحودا وإنما منعها عصيانا، وهم قسمان. فلعله حكم باعتبار ما اشتهر وما غلب فيه، فارتد منهم كثير عن دين الله لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قسمان: طائفة منعت جحودا قالوا ما في زكاة، وطائفة منعت عصيانا وبخلا وتأولوا أن رسول الله مات خلاص ما يفشي علينا الآن زكاة، إنما الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأنت من نعطيك، لك رسول الله أمر الله، أما أنت من نعطيك ما لك شيء عندنا، الله يقول كذا. فحزم معهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأهانهم، ومات من مات على الردة ورجع من رجع. وإذا كان ارتدوا بالمعنى العام، ارتدوا عن الشريعة هذه وعن الشعيرة هذه، ارتدوا عنها ومنعوا هذه الشعيرة، شعيرة الزكاة، فمنهم من ارتد وكفر، ومنهم من ارتد باعتبار أنه منع هذه الشعيرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فهو مانع للحق، فيكون مرتدا من هذه الحيثية أو باعتبار التغليب. وقال عمر بن الخطاب: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. وقد جاء وجاءت الجدة الأخرى، هذا نؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا، تفضل أذن.